كيف يهدى القلب منها نبض يسكن وللأسى وجمرة تسل صاروا أذعان كيف يهدى القلب منها ونبض يسكن وللأسى وجمرة تسل وصار مذعين بقلوب هالأم أسى وهم جنة مارين بناها تنتظر لكن ما رد بقلوب هالأم أسى وهم جنة مارين بناها تنتظر لكن ما رد بحلمها تناديا من ما رد كيف تلا والحزن دا لها أعوى كيف تلا والحزن دا لها أعوى كيف يهدى القلب منها ونبض يسكن وللأسى وجمرة تسلم صار مذعين بقلب هالأم أسى وهم جنة ماريت بناها تنتظر لكن ما رأيت بناها تنتظر لكن ما هذا حال أم الأسير كيف يهدى القلب من ونبض يسكيه وللأسى وجمرة تسلم صار مذعين بقلب هالأم أسى وهم جنة ماريت بناها تنتظر لكن ما رأيت بقلب هالأم أسى وهم جنة ماريت بناها تنتظر لكن ما رأيت بحلم هتناديا لما ما رأيت كيف تلام والحزن دام لها أعوام كيف تلام والحزن دام لها أعوام كيف هي تنام والولد ما تدري حاله ومن تغمض عينها يظهر خياله كيف هيت نام والولد ما تدري حاله، ومن تغمض عينها يظهر خياله. إيش جرمه هالولد، إيش جرمه هالولد به دهر وبعده يظل غايب كله سنينه وبعده. جرمه هالولد بالدهر وبعده يظل غايب كل سنه إنه بعدا. للفراق أمتع غني وبعدا ليل وأنهار يجري أنهار دمعي لك دار. ليل وانهار ليل وانهار يجري انهار دمعي لك دار. كيف يهدى القلب منها ونبضى يسكن للأسى وجمرات سل صار مذعين بقلب هالأم أسى وهم كنا ما ريت ضناها تنتظر لا كنا ما ريت بقلب هالأم أسى وهم كنا ما ريت ضناها تنتظر لكن ما ريت بحلمها تناديا لما ما ريت. كيف تلام والحزن دام لها أحوام، كيف تلام والحزن دام لها أعوام. شفت نام الولد، شفت نام الولد ما تدري حاله، ومن تغمض عينها يظهر خياله. شفهيت نام الولد ما تدري حاله، ومن تغمض عينها يظهر خياله. شجر ما هالولد بالدهر وبعده يظل غايب كل سنينه وبعده. ليل فراق ومتع غني وبعده ليل وانهار يجري انهار دمعي لك دار. ليل وانهار يجري انهار دمعي لك دار. ليل وانهار يجري انهار دمعي لك دار. ما على الفاقد لا لوم ولا اعتاب، وعليها مؤلم حياة هذا الغياب ما على الفاقد لا لومين ولا اعتاب والوالي مؤلم وعليه مؤلم يا حياة هذا الغياب النبي يعقوب قلبه من الحزن ذاب صابه الهم لن يوسف فارق وشاب ما على الفاقد لا لومين ولا عتاب وعليها ومؤلم حياة هذا الغياب النبي يعقوب قلب من الحزن ذاب صابه الهم لأن يوسف فارق وشاب انت عاين لشوبان القلوب صار بالأحزان من تعاين لشوبان القلوب صار بالأحزان ويشعل فقد نيران عليها والله ما هان ترتجي يعود من تعاين لشوفان القلب يصعر بالأحزان إيه يشعل فقد نيران عليها والله ما ترتجي يعود إيه تنذر لجله انذور وتدعي لفي عاشور وتنذر لجله انذور وتدعي لفي عاشور وتدعي لفي عاشور بقلب ذا عايب ومقهور يخلصه وكل مأسور تكسر القيود من تعايه إلا شبان القلب يسعر بالأحزان من تعايه إلا شبان القلب يسعر بالأحزان إيه يشعل فقد نيران إيه عليها والله ما هان ترتجي يعود إيه تنذر لجله انذور إيه تدعي لفي عاشور بقلب ذايب ومقهور يخلصه وكل مأسور يخلصه وكل ما على الفاقد لا لومن ولا اعتاب ولا مؤلم يا حياة هذا الغياب ما على الفاقد لا لوم ولا اعتاب ولا مؤلم ولا مؤلم يا حياة هذا الغياب النبي يعقوب من الحزن ذاب صبه الهم لأن يوسف فارق وشاب من تعايه إلا شبان القلب يسعر بالأحزان من تعايه إلا شبان القلب يسعر في الأحزان إيه يشعل فقد النيران عليه والله ما هان ترتجي يعود من تعايه إلا شبان القلب يسعر في الأحزان ويشعل فقد النيران اي عليها والله ما هان ترتجي يعود وتنذور لجله انذور وتدعي لفي عاشور وتنذور لجله انذور ايه وتدعي لفي عاشور بقلب ذايب ومقهور يخلصه وكل مأسور يخلصه وكل مأسور تكسر القيود صبري يا أمي الأسير وخلي رملة دايم لك قدوة صبري يا أمي الأسير خلي رملة دايمك لك قدوة مصابها بذاك الشباب يهون علش والبلوى صبري يا أم الأسد صبري يا أم الأسد خلي رملة دايمك لك قدوة مهما زادت المحن زادت من الدهر هالقسوة صبري يا أم الأسير صبري يا أم الأسير خلي رملة دايمة لك قدوة مهما زادت المحن زادت من الدهر هالقسوة العدل لابد يشعشع نوره ويخمد لكل من تعدى جوره العدل لابد يشعشع نوره يخمد لكل من تعدى جوره هو بصالح رايت أمان شورا كل محبين يرقب ظهورا كل محبين يرقب ظهور صبري يا أمي الأسير خلي رملة دايم لك قدوة صبري يا أمي الأسير خلي رملة دايم لك قدوة مهما زادت المحن زادت من الدهر هالقسوة صبري يا أم الأسير صبري يا أم الأسير خلي رملة دايمة لك قدوة مهما زادت المحن زادت من الدهر هالقسوة العدل لابد يشعشع نوره ويخمد لكل من تعدى جوره العدل لابد يشعشع نوره ويخمد لكل من تعدى جوره وابو صالح رايته منشوره وكل محبينه وكل محبينه يرقب ظهوره ردتك يا جاسم ما اريد الدنيا ولا مال ردتك يا جاسم ما اريد ايدك فوق حبيبي ودع ودع ردتك يا جاسم ما اريد الدنيا ولا مال ردتك يا جاسم